الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات، الحمد لله الذي علم العثرات فسترها ثم غفرها ومحى السيئات، فله الحمد ملء خزائن البركات، وله الحمد ما تتابعت بالقلب النبضات، وله الحمد عدد ذرات الهواء في الأرض والسماوات، وله الحمد عدد قطرات المياه في البحار والمحيطات، وله الحمد عدد حبات الرمال في الصحراء والفلوات، وله الحمد عدد الحركات والسكنات. سبحانه سبحانه سبحانه، الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسطرهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن لا إله إلا الله لا مفرج للقربات إلا هو، لا مفرج للقربات إلا هو، ولا مقيل للعثرات إلا هو، ولا سامع للأصوات إلا هو، ولا مدبر للملكوت إلا هو. ما نزل غيث إلا بمداد حكمته، وما انتصر دين إلا بمداد عزته، وما اقشعرت قلوب الخلق إلا من عظمته، وما سقط حجر من جبل إلا من خشيته. وأشهد أن سيدنا وقدوتنا ومعلمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اصطفاه ربه من بين خلقه فعبد الله حتى لبى داعيا، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر ضوء الحق والدين كما تنشر الشمس أشعتها في ربوع الدنيا. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. رب قد حرمنا في الدنيا صحبة نبينا فلا تحرمنا شفاعته يوم العرض عليك. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا شفاعة نبينا، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا شفاعة نبينا، وأحينا في الدنيا على طاعتك ولا تخرجنا منها إلا وأنت راض راض راض عنا يا رب العالمين. ثم أما بعد، معاشر السادة الفضلاء، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا وإياكم من الجنة منزلا. اليوم بمشيئة الله وعونه نعيش في بستان القرآن الكريم الذي قد أهلت علينا أيامه، هذا الكتاب العظيم الذي جعل الله تبارك وتعالى ما فيه من آيات وما قص علينا فيه من قصص لتكون منه العبرة والعظة، ليتعلم المسلمون مما كان من الأمم السابقة. فإن النفس البشرية واحدة، وإن الأخطاء البشرية متكررة هي بذاتها. فاليوم نعيش في رحاب صورة من صور القرآن الكريم قص الله تبارك وتعالى علينا فيها قصة، هذه القصة أحوج ما نكون لتعلم ما فيها من دروس رجالا ونساء، وهي صورة المجادلة التي قص الله تبارك وتعالى علينا فيها قصة السيدة خولة بنت ثعلبة، وما في هذه الصورة من دروس وعبر. ونحن دائما ما نحاول أن نقف في كل لقاء، أن نقف لنتعلم من القرآن من أجل أن تكون هذه الدروس نبراسا لنا في حياتنا، من أجل أن نصلح بها من طوى عليه فساد قلوبنا وفساد أخلاقنا من أجل الدين الذي يكاد أن ينتزع من قلوب المسلمين نزعا، نسأل الله أن يثبتنا عليه وأن نلقاه على لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا مغيرين ولا مبدلين ولا منحرفين عنها. آمين يا رب العالمين. هذه الصورة التي ذكر لفظ الجلالة في كل آية من آياتها، وليس غير هذه الصورة في القرآن حدث فيها ذاك، التي لم تتجاوز آياتها 22 آية. حدثنا الله تبارك وتعالى فيها عن قصة امرأة حديدية، لتتعلم نساء الأمة من هذه المرأة وإيمانها الصلب. السيدة خولة بنت ثعلبة التي سمعت صلاة أذان العصر قامت فتوضأت لتصلي صلاة العصر، استدعاها زوجها ونادى عليها وهو أوس بن الصامت من أجل أن يعاشرها معاشرة الأزواج، ولكن المرأة بكل أدب وسمو في الأخلاق استأذنت منه أن تصلي فرض ربها أولا. غضب أوس بن الصامت واعتبر أن ذلك شيء من إهانته، فحلف عليها يمين ظهار، قال لها: أنت علي كظهر أمي، وكأنه يقول لها: إن امتنعت عني فقد منعت نفسي عنك وأصبحت في حرمة أمي وأختي. وذاك هو يمين الظهار، وذاك هو الدرس الأول الذي لابد أن نلفت إليه أنظار الرجال: سرعة الغضب والحلفاء والحلف بأيمان الطلاق أو الظهار، والذي يوقع الكثير منهم في مشقة وعنة شديد، ليذهب بعد ذلك يستجدي المشايخ ويقلب الفتاوى لعله أن يرى فتوى تحلل ما حرمه هو على نفسه. وقد يكون يمينه هو اليمين الثالث، طلاق صحيح نافذ، يستجدي المشايخ ليأخذ بالرخص، وأمر الطلاق أمر قاطع. وكلنا يعلم أن ما صارت عليه الفتوى من جعل الثلاثة تحسب يمينا واحدة هو مخالف لرأي جمهور الفقهاء، فهي إذن تعد ذاك رخصة ستذهب بها إلى ربك وأنت على حرج شديد، كمن استباح أرضا يبني عليها وليس لها أوراق، أوراقها فاسدة، أوراقها ليست معترف بها، فكيف له أن يقيم عليها بناء وإن كان ذاك يسير بأن يقيم بالنسبة لمن يقيم علاقة آثمة مع زوجته بعد أن صارت محرمة عليه أخذا برخصة؟ ذاك هو الدرس الأول. ودائما ما يندم الزوج، وهو الذي حدث لأوس بن الصامت. ننتقل إلى المشهد الثاني من أحداث هذه القصة. ذهبت المرأة وما قدمت طاعة زوجها على طاعة ربها، ذهبت فصلت العصر، وبعد أن انتهت من صلاة العصر ناداها زوجها مرة ثانية وطلب منها أن يعاشرها معاشرة الأزواج. امتنعت المرأة وقالت: لقد ألقيت علي يمين ظهار، والله لا تقربني حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستفتيه. وذاك هو الدرس الثاني، درس الثاني الذي لابد أن يتعلمه الرجال قبل النساء، أن المرأة ما قدمت طاعة أحد مطلقا على طاعة ربها. نريد أن ننقل هذه الصورة وأن نهمس بها في آذان المفطرين في كل عام، الذين يتباهون بفطرهم أمام الناس بحجة أن أعمالهم أعمال شاقة أو أنهم لا يستطيعون الصوم معها. والله ما فرض الله علينا شيئا مطلقا وهو ليس في استطاعتنا، وإن الله قد أباح الرخص لأصحاب المرض وأصحاب السفر، وليس بعد ذاك من رخصة أخرى. نذهب لنقول لهم: هذه المرأة التي قدمت طاعة ربها على طاعة زوجها ما أخذت برخصة، كمن يصنع وكمن يقع في شقاق عظيم، كمن يجامع زوجته في نهار رمضان وهو لا يعلم أن تلك مصيبة بالنسبة له، فإن الكفارة فيها عظيمة، وإن اختراق حرمة الشهر أعظم عند الله تبارك وتعالى من هذه الكفارة. منعت المرأة نفسها وقالت والله لا تقربني حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك هو الدرس الثاني. أما الدرس الثالث، التفتت المرأة يمينا ويسارا من أجل أن تأتي بثوب لتذهب به إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم تجد حولها ثوب. قد يسأل سائل، أما ما زالت أو منذ قليل قامت فصلت العصر، وما دامت أنها صلت فلا بد أنها لابست ثوبا يسترها، فجميع بدن المرأة في الصلاة عورة، فلما لم تذهب بهذه الثياب؟ لأنها لا تليق يا سادة. قد تكون هذه الثياب وإن كانت ساترة لعورتها، لكنها قد يكون فيها ما لا يصح ولا ينبغي أن تخرج به أمام الناس. وذاك هو اللفتة الثالثة التي نهمز بها في آذان النساء والبنات الذين يخرجن إلى طرقات المسلمين بثياب أشبه ما تكون بثياب غرف النوم، الإسدال الرقيق جدا الذي تلبسه النساء معتقدا وكأنه هو ثياب الحشمة. ليس هذا الإسدال الرقيق الذي يصف جسد المرأة وكأنها تسير عارية، ليس هو ثياب شرعي يا سادة، بل تأثم بكل نظرة تقع على جسدها من رجل أو شاب. هذه المرأة منعها حياؤها وأدبها، فثوبها الذي صلت فيه ما كان ينبغي أن تذهب به، ولكنها لم تجد غيره، فأرسلت إحدى أبنائها لتستعير ثوبا من جارتها لتذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا فقراء في المادة ولكنهم أثرياء وأغنياء في الروح. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ذهبت السيدة خولة بنت ثعلبة وطرقت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت من أجل أن تشتكي زوجها وأن تشتكي ما بها إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأخذت تناقش النبي صلى الله عليه وسلم وتجادله، وهو ما سميت به الصورة، صورة المجادلة التي قال الله تبارك وتعالى في مطلعها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول أم المؤمنين عائشة والله، وهي تجلس في ذات البيت في ذات الغرفة، والله ما سمعتها في أي كانت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم إلا حينما نزلت سورة المجادلة، ما سمعت، مع أن الجدال معلوم عنه بأنه قد يكون فيه تجاذب بين أحد الأطراف في الكلام، قد يعلو فيه الصوت أحيانا، مجادلة كل طرف يريد أن يثبت صحة نظرته أو وجهة نظره للآخر فيحدث فيها بعض من ارتفاع الصوت. وذاك هو الدرس الثالث العظيم الذي علمتنا إياه هذه المرأة الحديدية بعد قوة إيمانها، جم الأدب الذي اشتملت عليه. تجلس في بيت النبي ومعها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد قليل بمسافة متر أو اثنين أو ثلاث لا يزيد عن ذلك، ومع ذلك ما سمعت الموضوع الذي تتحدث فيه مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وذلك هو الدرس الذي نهمس به في أذان بناتنا الذين علت أصواتهن ضحكا حتى في وسائل المواصلات. والله قد يستحي الرجال مما يصنعه بنات المسلمين وهم رايحين الدروس بتاعتهم وقاعدين في ميكروباص في 14 راكب وضحك بعلو صوت، وكأن الحياء نزع من قلوب البنات نزعة، وكأن الحياء يا سادة. وهذا ما أكد عليه وتؤكد عليه دائما وسائل الإعلام الفاسدة، بأن الحياء هذا الذي المرأة من المفترض أنها قطعة من الحياء خلقت منه، بأنها أسواب بالية على المرأة أن تتحرر منها، وأنها مثل الرجل تماما بتمام، وأنها ليس مانع مطلقا أن تعلو أصواتهن. لا يا سادة، إن كل ما فيه مجتمع المسلمين اليوم وما أنزل الله فيه من البلاء إنما هو بقدر ما ابتعد المسلمون عن كتاب ربهم وعن دين نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس الثالث الذي نؤكد عليه، أدب الجم لهذه المرأة التي جادلت النبي وناقشته وهي تشتكي. قالت يا رسول الله ظاهرني أوس وقال أنت علي كظهر أمي ولي منه أولاد، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاع، ماذا أصنع يا رسول الله؟ فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا حرمت عليه. فقد كان يمين الظهار يحرم المرأة على الرجل. فقالت وهي تبكي وترفع يدها إلى السماء إلى الله أشكو حاجتي، إلى الله أشكو حاجتي، حتى نزل في التو واللحظة أمين وحي السماء جبريل عليه السلام إلى أمين وحي الأرض محمد صلى الله عليه وسلم بقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ونزل الحل ونزلت كفارة الظهار. فقالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تبارك من وسع سمعه السماوات والأرض، والله أنا بجوار النبي ما سمعته، تبارك من وسع سمعه السماوات والأرض. ثم بعد ذلك استدعى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذاك هو الدرس الرابع، زوجها أوس بن الصامت، من أجل أن يدرأ الصدع الذي حدث في هذه الأسرة، ومن أجل أن يخبره بأن ما وقع فيه من يمين ظهار نزلت له الكفارة. وهذا هو الذي يجب أن يتعلم منه المسلمون يا سادة، درس الرابع في غاية الأهمية. حينما تحدث خلافات أو انشقاقات أو بعض ما يحدث وبيوت المسلمين ملأة، تجد هناك من يسارع بتحريض كلا الزوجين على الآخر، متناسيا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أي أفسدها على زوجها لتطلب منه الطلاق. وهذا يحدث كثيرا في مجتمع العمل، يشكي زميل إلى زميله فيحرضه لأن بنفسه شيء من، أو لأنه تعرض هو أيضا إلى حادث مثل هذا فيريد أن يشقى الجميع بشقائه. لا يا سادة، هذا أمر في غاية الخطورة، سواء كان رجالا أو نساء. المصطفى صلى الله عليه وسلم استدعى أوس بن الصامت ليدرأ هذا الصدع، وتلا عليه الآيات التي نزلت من ربه سبحانه وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، كما عاد أوس بعد أن ألقى يمين الظهار يريد أن يجامع زوجته مرة ثانية. قال الله فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهنا الوقفة الخامسة، لماذا حين تحدث المولى تبارك وتعالى عن عتق الرقاب قال فمن لم يجد؟ معذرة أيها الأحبة تقدموا ليتسع المكان لإخوانكم. حين تحدث الله تبارك وتعالى عن أولى درجات الكفارة في كفارة اليمين عتق الرقبة قال فمن لم يجد، مع أن القرآن نزل والعالم يمتلئ بتجارة الرقيق والعبيد، خاصة الجزيرة العربية، ومع ذلك قال الله فمن لم يجد، وحينما تحدث عن الصوم قال فمن لم يستطع، هنا قال فمن لم يجد، وفي هذا إشارة واضحة إلى أنه سيأتي على المسلمين يوم لا يجد فيه رقيقا أو عبدا واحدا. لماذا؟ لأن الإسلام كان من غايته يا سادة تحرير العبيد وتحرير الرقاب، وذاك وسام شرف على صدورنا. لذلك جعل الله تبارك وتعالى جميع الكفارات حتى كفارة اليمين أول درجة من درجات الكفارة عتق رقبة، كفارة الظهار عتق رقبة، كل الكفارات التي في القرآن الكريم أول درجة من درجاتها عتق رقبة. وكأن الإسلام جاء ليقضي على قصة تجارة الرقيق في العالم، وأنه سيأتي يوم لينعم العالم بأكمله بأنه لا يوجد فيه رقيق واحد، وذاك بفضل هذا الدين، وهذا يعد وسام شرف على صدورنا. وهذه هي النقطة الخامسة والدرس الخامس من هذه القصة. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة اليمين على أوس بن الصامت فقال عليك أن تعتق رقبة. قال يا رسول الله لا أجد، أي ليس عندي قدرة أن أعتق. قال فصيام شهرين متتابعين. قال مريض لا أستطيع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فإطعام 60 مسكينا. قال وهل هناك في المدينة من هو أفقر مني يا رسول الله؟ فأعطاه صلى الله عليه وسلم تمرا في بيته، ثم أمره أن يطعم به أهله وأن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. المشهد الأخير في هذه القصة وهو لعملاق الإسلام وهو لنجم الإسلام الأعظم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وحشرنا الله في زمرتهم أجمعين. يمر ذات يوم وهو في المدينة فتستوقفه امرأة عجوز انحنى ظهرها، ويقف أمامها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حانيا رأسه. الصحابة يتعجبون من جرأة هذه المرأة. قالت له اتق الله يا عمر، فقد كنت قبل الإسلام عمير وأصبحت بعد الإسلام عمر، وصرت اليوم أمير المؤمنين، فإن من خاف الموت أمن الفوت، ومن خاف الحساب أمن العذاب، فاتق الله يا عمر. فظل واقفا وهو يسمع لها حتى انصرفت المرأة. فقال الصحابة أصحاب عمر ما لك، إنها امرأة عجوز، كيف لهذه الجرأة عليك؟ وهو يعني الجميع يعلم صفات عمر، كيف لهذه الجرأة وأنك لم ترد عليها بكلمة واحدة؟ قال وكيف لا يسمع لها عمر وقد سمع لها من فوق السماوات السبع رب العالمين، إنها خولة بنت ثعلبة، سمع لها الله من فوق سبع سماوات، ألا يسمع لها عمر؟ والله لو ظلت تعظني طوال اليوم ما منعني عنها إلا أن أذهب لأصلي ثم أعود لأسمع نصحها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي جعل مع الصبر نصرا، وجعل مع الضيق فرجا، وجعل مع كل شدة مخرجا. قصة سورة المجادلة التي حدثنا الله تبارك وتعالى فيها في كتابه العظيم الذي سيزال عنه الأتربة بعد ساعات، ليعود بين أحضان المسلمين رجالا ونساء لتكون منه التلاوة، التي نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا ممن قال فيهم المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هكذا القرآن يا سادة نزل القرآن وما فيه من قصص إلا لتكون منه الدروس والعبر، وإن هذه القصة مليئة بالدروس والتي نقف مع ملخص لها في أربع نقاط. النقطة الأولى التي تعلمناها من خولة بنت ثعلبة رجالا قبل النساء، ألا نقدم أحدا على طاعة الله مطلقا. فالمرأة لا تقدم طاعة زوجها ولا طاعة أبيها، ولا أحد يقدم أحدا على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذه قوة في إيمان لابد أن نتعلمها، لا عمل ولا غير عمل. نريد ونتمنى أن يأتي رمضان الذي لا نجد فيه مفطرا يجاهر بفطره في الشارع أو في محيط العمل، ولكن لهذا دور علينا نحن معاشر المسلمين، لأن النبي علمنا درجات إنكار المنكر. أنت تذهب لتشتري فتجد بائعا مفطرا، لا تشتري منه. مجرد أن تراه وهو يضع سجار في بيته في فمه في نهار رمضان لا تشتري منه، لأمرين: لأن ما تشتريه لن يكون فيه بركة مطلقا إطلاقا، ثانيا لأن هذا هو أدنى درجات إنكار المنكر. حينما سيجد البائع أو سواق التاكسي اللي حاطط السجارة ببقه هو وقف لك ولقيته حاطط السجارة تبص له كده تقول له شكرا آسف. بس هذه رسالة صامتة، يا ليت المسلمين يا ليت المسلمون يحيون هذه الفريضة الغائبة، إنكار المنكر الذي علمنا عنه، الذي ربانا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يجد فبلسانه، فإن لم يجد فبقلبه، وذاك أضعف الإيمان. هذا هو الدرس الأول، عدم تقديم أحد على طاعة الله، تتعلم منه النساء قبل الرجال. ثانيا، الدرس الثاني المستفاد من هذه القصة، وهو الأدب الجم الذي حدثتنا عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. مع أن هناك جدال ونقاش، مع أن هناك ما حدث بين وسماها الله مجادلة حدثت بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين خولة بنت ثعلبة، إلا أن أم المؤمنين عائشة لم تسمع شيئا مما دار من نقاش. وهذا الذي يجب أن نربي عليه النساء، النساء الذين يعلون أصواتهن بالضحكات، العمايل المناور كلها مسلمة لبعضها، تلاقي واحدة عمالة تضحك وصوتها عالي وضحك، يعني ضحك النساء معلوم، لتحرك به الغرائز، وليكون ذاك سبب للفساد، بأنه كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لتسوء النية من كل سامع لهذه الضحكات بأنها امرأة ليست سوية. لماذا يا سادة؟ بناتنا نعلمهم بأن هذا لابد أن نتعلم من هذه المرأة، بأن المرأة قطعة من الحياء، لا يجوز مطلقا أن يعلو صوتها بالضحك، ولا أن يعلو صوتها كما يحدث من بنات المسلمين في الطرقات والشارع والبيوت. هذا هو الدرس الثاني. أما الدرس الثالث الذي أشارت إليه سورة المجادلة في كفارة يمين الظهار، حين حدثنا الله عن الدرجة الأولى وهي عتق الرقاب، قال: فمن لم يجد، وذاك وسام شرف على صدور المسلمين، أن الإسلام هو السبب الأول الذي حرر الله تبارك وتعالى به العبيد في الدنيا بأكملها. حين جاء الإسلام وكانت تجارة الرقيق في العالم بأكمله، بل وفي جزيرة العرب على أشد وعلى أوجها، ومع ذلك جاء اليوم، وذاك من إعجاز القرآن. دارت السنين ليتحقق قول الله فمن لم يجد، وذاك يناسب عتق الرقيق. وحينما تحدث الله عن الدرجة الثانية وهي الصيام، قال: فمن لم يستطع، وهذه تناسب الناس، فليس كل الناس يستطيعون الصوم، فمنهم المريض ومنهم صاحب الحاجة ومنهم، فلذلك قال الله: فمن لم يستطع. أما الدرس الرابع والأخير من هذه القصة الذي نتعلمه من موقف أمير المؤمنين وعملاق الإسلام عمر، حينما وقف ليسمع النصيحة من امرأة عجوز، ما رد لها قول، وهي تقول له: اتق الله يا عمر، فقد كنت قبل الإسلام عميرا فصرت بعد الإسلام عمر، والآن أصبحت أميرا للمؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإن من خاف الموت أمن الفوت، ومن خاف الحساب أمن العقاب. تواضع للنصح، أكبر مصيبة تواجه الناس والمسلمين اليوم هذه القضية. تجد الزوج مخطئ 100%، ومع ذلك لا يعترف بخطئه. تجد الزوجة مخطئة حينما فعلت وفعلت ولا تعترف ولا تسمع لنصح. لا يسمع له صديق ولا جار ولا صغير ولا كبير، مع أنه جزء من ديننا. حينما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة في الحديث الصحيح، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح وعدم الكبر في سماع النصيحة، وهذا الذي نتعلمه من موقف عمر مع خولة بنت ثعلبة، ألا نكون من قول الله تبارك وتعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح سوء أخلاقنا. اللهم إنه في يوم الجمعة ساعة إجابة، رب اجعلها هذه الساعة. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك اللهم لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عاف المبتلين، اللهم فك كرب المكروبين، اللهم سر كل حزين، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم احفظ نساء المسلمين وبناتهم، واحفظ بيوتنا وبيوت المسلمين من كل سوء. اللهم أهل علينا رمضان بقلوب نقية، اللهم حبب إلينا الصيام والقيام، واجعلنا ممن يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أحسن خواتيم أعمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها. اللهم اجعل لا إله إلا الله محمد رسول الله آخر كلامنا، بيض بها وجوهنا، نور بها قبورنا، احشرنا يوم القيامة من أهلها. آمين آمين آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.